ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي مع درس جديد من دروس علوم القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. موضوعنا في هذا اليوم هو عن موضوع مهم ومبحث من مباحث علوم القرآن، بعد أن تكلمنا عن مقدمات ممهدات في علوم القرآن، وتكلمنا عن مبحث عظيم وهو مبحث الوحي، وذكرناه بالتفصيل على قدر المستطاع. نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن نزول القرآن، ويسميه بعض الكتاب والشراح في مسائل علوم القرآن ومباحثه بتنزلات القرآن، وقد عده بعض العلماء أهم مباحث علوم القرآن، لأن العلم به أساس وأصل للإيمان بالقرآن، وهو أصل أيضا للتصديق بنبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام حق، وأن القرآن منزل ومنزل من عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. والقرآن قد أنزله الله عز وجل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية جمعاء، ولإصلاح دينها ودنياها، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. فالقرآن هدى ورحمة، وقد نصت آيات محكمات في كتاب الله عز وجل على صفتين لنزول القرآن. فمن الآيات ما يدل على أن القرآن نزل جملة واحدة ودفعة واحدة، من ذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكذلك قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالذي يسمع هذه الآيات يظن ويفهم أن القرآن نزل كله في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه الآيات الثلاث إذن تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة. ومن الآيات ما يدل على أن نزول القرآن كان مفرقا، ومن ذلك قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الآيات التي تدل على نزول القرآن جملة واحدة فيما بينها لا تعارض، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر هي من شهر رمضان. فالآيات الثلاث: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا لا تعارض بينها. الليلة المباركة هي نفسها ليلة القدر، وهي أيضا من شهر رمضان كما هو معلوم. ولكن التعارض الظاهري، يعني في الظاهر القرآن ليس فيه تعارض، لكن التعارض يكون في الأفهام وفي وجوه الجمع بين الأشياء التي يظهر منها التعارض، ولكن في الحقيقة لا يوجد تعارض في القرآن. ويتعارض، قلنا، هذا الظاهر مع أدلة نزول القرآن مفرقا، يعني مرة نفهم أنه جملة واحدة ومرة نفهم أنه مفرق. فكيف نجمع بين هذه الآيات، خصوصا أن الواقع العملي وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاش بعد الوحي 23 سنة على الصحيح، فهنا نزل القرآن عليه في 23 سنة. فنظرا لتنوع دلالة هذه الآيات، فإن العلماء قد اجتهدوا في هذا وقالوا وذكروا أقوالا، ونحن إن شاء الله نذكر الراجح، القول الراجح منها بالتفصيل، وباقي الأقوال سنذكرها إشارة، وفيها الضعيف جدا وفيها الذي فيه نظر وليس بذلك الضعف. ونبدأ بالقول الراجح، والقول الصحيح والذي عليه جماهير العلماء وجماهير السلف والخلف هو أن للقرآن نزولين: الأول جملة، والثاني منجما أي مفرقا. أما نزوله جملة فأدلته ما ذكرناه آنفا، وهو أنه نزل في ليلة القدر من شهر رمضان. لكن هذا النزول، يعني كيف كان؟ كان من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة، وبيت العزة هي في السماء الدنيا. طيب، قد يقول قائل: من أين أتينا بهذا الكلام؟ القرآن ليس فيه هذا. فعلى ما اعتمد أصحاب هذا القول؟ عمدتهم في هذا هو ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة ومتعددة، وأكثرها ثابت، أنه جمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض بهذه الكيفية التي سنذكر الأثر فيها. فعن عطية بن الأسود أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه ما فقال: إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد أنزل، يعني كيف، يعني هو وقع، ما معنى الشك؟ وقع، يعني لم يفهم. ليس الشك أنه إلى درجة أنه يشك في صدق القرآن، لا، الشك هنا أنه يعني لم يفهم وجه الجمع. قال: ولم يفهم كيف يكون هذا الكلام موافقا للواقع. قال: القرآن فيه شهر رمضان، وفيه أنه أنزل في ليلة القدر وهي من شهر رمضان، وفيه أنه أنزل في ليلة مباركة. قال عطية: وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول، يعني أنزل فيها، لم ينزل في رمضان فقط، أنزل في أشهر كثيرة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. فهذا هو تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا، وفي رواية: وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. إذن هذا هو يعني كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، وقرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهناك آثار أخرى عن ابن عباس وأغلبها صحيحة الإسناد كما ذكرنا، وهذه الآثار تسمى أحاديث موقوفة. وهنا يأتي السؤال، يعني كيف نقبل مثل هذا القول عن صحابي لا يوحى إليه والأمر غيبي بحت؟ فنقول أن هذا النوع عند أهل الحديث يسمى موقوفا، صحيح هو موقوف على الصحابي، لكن هذا النوع له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لابن عباس أن يكون هذا قد فهمه باجتهاده، لأنه لن يقول مثل هذا برأيه، وهذه المسائل لا تقبل الاجتهاد أبدا، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ثقات لا يفترون على الله الكذب. وابن عباس، ويعني دائما نقول أن الصحابي إذا ثبت عنه مثل هذا فهو مقبول، بشرط ألا يكون من الذين يحدثون عن بني إسرائيل بما فهم من الإذن في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فبعض الصحابة وهم قلة قليلة قد فهموا جواز التحديث عنهم فيما لم يخالف شرعنا، فإذا ثبت أن ابن عباس لا يحدث عن بني إسرائيل فيبقى احتمال واحد، هو أن يكون هذا الكلام سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل قال رسول الله. وهذه المسألة تدرس في علوم الحديث وفي علم أصول الفقه أيضا. هذا هو القول الأول. إذن كيف نجمع بين الآيات التي تتحدث أن القرآن نزل جملة واحدة، وآيات أخرى تتحدث أن القرآن قد نزل مفرقا على 23 سنة، والواقع كذلك الذي لا شك فيه أن القرآن لم ينزل جملة واحدة إلى الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نزل على مر الشهور والليالي، وقد بدأ بسورة العلق بالآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وانتهى قبل بضعة أيام من موت النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح إن شاء الله سندرس هذا، ما هو آخر ما نزل، ولعله الراجح هو ما كان في أواخر سورة البقرة، وخاصة في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآيات الربا كذلك. على كل حال إن شاء الله سندرس هذا، لكن الشاهد أن أوله كان على رأس 40 من سن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل إليه الوحي، والآخر كان في أواخر العهد المدني في السنة العاشرة، فكان ذلك 23 سنة ولا شك فيه، والإجماع على أن الوحي كان مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل جملة واحدة. لكن الإشكال الذي استشكله العلماء واستشكله حتى التابعون كما قروا، وسأل ذلك عطية، سأل ابن عباس، أنه كيف يفهم؟ يفهم إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة، وكيف يفهم هذا مع وقرآنا فرقناه؟ إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني كما رأيت من أخينا الشيخ جمال هنا، قال القول الثاني هو أن هذا يحمل على بداية النزول، وهذا القول قد قيل به من بعض العلماء، وقد نقل عن الشعبي رحمه الله من أفاضل التابعين، وابن إسحاق كذلك إمام السيرة، وبعض المعاصرين كذلك قد نصروا هذا القول، وهو أن للقرآن الكريم نزولا واحدا، بدأ ذلك في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما أي مفرقا، وحملوا الآيات كما ذكر الإخوة هنا، حملوا الآيات التي يفهم منها نزول القرآن أنها دليل على بداية النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الثاني في القوة. القول الثالث أن للقرآن نزولين منجمين، النزول الأول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في 23 سنة، يعني ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا على 23 سنة. والثاني، النزول الثاني، هو أن ينزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أيضا في 23 سنة. وقد ذكر هذا عن ابن جريج وعن مقاتل بن حيان وعن الفخر الرازي، وإن كان لم يصرح بأنه قوله، وإنما توقف فيه ولم يذكر فيه ترجيحا. القول الرابع وهو قول قد رده جماعة من العلماء، وقال عنه ابن العربي المالكي رحمه الله أنه من جهالات المفسرين، وهو قولهم إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة، وألقاه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام في 20 سنة، وهذا باطل، إذ ليس بين جبريل وبين الله واسطة، وليس بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة. الخلاصة حتى لا نشعب الأمور وحتى لا نطيل الأمر، أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن القرآن نزل أولا من اللوح المحفوظ في السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء، إلى من السماء، أنه نزل أولا من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر. ويعني لا نتعجب، يعني قد يقول قائل كيف يوجد القرآن في اللوح المحفوظ؟ ألم نقل أنه تكلم الله به مباشرة وسمعه منه جبريل؟ لكن الله عز وجل هو الذي قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالقرآن في لوح محفوظ، قرآن مجيد في لوح محفوظ. النزول الثاني هو نزوله منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في 23 سنة، كما دل على ذلك أثر ابن عباس وقد صح عنه هذا، وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا القول، قال هو الصحيح المعتمد، وقال السيوطي رحمه الله قال هو الأصح الأشهر، بل قد حكى القرطبي المالكي الإجماع على ذلك، ولكن الإجماع كما ذكرنا 4 أقوال فيها، قول القول الأول هو الراجح، القول الثاني قول قوي قال به جماعة من العلماء، والباقي الأقوال يعني بعضها أضعف من بعض. فالإجماع على كل حال لا يصح، لكن الإجماع يستفاد منه أمر، وهو أنه قول الأكثرين، وأنه أقوى الأقوال عند كثير من العلماء، ولكن الخلاف موجود. ذكرنا في الدرس السابق في درس الوحي أن القرآن هو كلام الله حقيقة، سمعه منه جبريل بلفظه وبلغه إلى رسوله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وذكرنا هنالك الأدلة. يقول يعني نضيف هنا فقط يعني فائدة ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا، قال كانت العبارة عبارة جبريل، إذن لا يقال قال الله، إنما هو يعني قاله جبريل وكان الكلام كلام جبريل، لكنه ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس والعياذ بالله الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به. وهذا انظر الذي يهمنا التفصيل، أحيانا هذا تفصيل عقلي، لكن الذي يهمنا في كلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال وهذا خلاف دين المسلمين، أي هذا خلاف الدين الذي اعتقده الصحابة واعتقده التابعون وأتباعهم والأئمة المشهورون، هذا لا يعتقد، لم يعتقدوا هذا، بل اعتقدوا أنه كلام الله على الحقيقة. والنزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هو من خصائص القرآن الكريم دون غيره من الكتب السابقة. فالكتب السابقة كما ذكر جماعة من العلماء كانت تنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الأنبياء عليهم السلام، يعني كانت تنزل مباشرة. ولذلك قد خص الله هذا القرآن بهذا النزول، وفي ذلك حكم عديدة قد ذكر العلماء منها أشياء كثيرة، لكن لا أدري يعني إذا نقلنا عنهم فسيطول الأمر، لكن يرجع في ذلك إلى أبي شامة المقدسي وفي المرشد الوجيز والسخاوي وجماعة من المعاصرين ذكروا حكما في هذا. وعلى كل حال نلخصها أن فيها تعظيم لشأن القرآن وتفخيم لأمره، وكذلك فيها تعظيم وتقديم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه وتفضيله على سائر الأنبياء، وفيه تكريم لبني آدم كذلك وتعظيم شأنهم عند الملائكة، وفيها تعريفهم عناية الله بهم وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو إعلام أهل السماوات أن هذا آخر الكتب المنزلة للأنبياء، لذلك اختلفت سورة النزول، فعلم أهل السماوات وعلمت الملائكة بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وأنه علام الغيوب، ففي القرآن ذكر للأشياء قبل وقوعها وبيان لأحداث قبل حدوثها. القرآن قد نزل مفرقا ومنجما واستمر طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، يعني وعمره أربعون سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين ومات وهو ابن 63. والمقدار الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثابتا، ولكن كانت تنزل 5 آيات أو 10 آيات أو أقل أو أكثر، وقد صح نزول 10 آيات جملة كما ذكر ذلك في حديث الإفك وفي أول سورة المؤمنين كذلك أو سورة المؤمنون، كلاهما صحيح. وصح نزول آية واحدة وكذلك جزء آية، يعني أقل من آية، كقوله تعالى من الفجر فقط حينما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزل بعد ذلك وحده من الفجر. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه أنه لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا أي زيد بن ثابت فكتبها كتب هذه الآية، فجاء ابن أمي مكتوم فشكى ضرارته، أي أنه كان ضريرا، يعني كان أعمى لا يرى، فأنزل الله غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير من لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهذه جزء آية، فهذا جزء آية قد نزل بعد نزول الآية من الأول، ثم زيد هذا الجزء. والغالب هو نزول خمس آيات خمس آيات. قد قال أبو نظرة التابعي: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداء، يعني في النهار، وخمس آيات بالعشي في المساء، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات خمس آيات. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا القرآن خمسا خمسا، فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا، وكذا قال أبو العالية الرياحي وغيره. وقد تنزل أيضا السورة كاملة، وهذا يكون غالبا في المفصل، فنزلت سورة المرسلات كاملة، وسورة الصف كاملة، وسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، وسورة المسد والفاتحة والإخلاص والمعوذتان، كلها هذه قد ذكر العلماء كالسيوطي وغيره، ذكروا أنها نزلت جملة واحدة. ونزل أيضا من المفصل ما هو مفرق أيضا، لكن الغالب غالب في المفصل أنه ينزل مرة واحدة وجملة واحدة. ومنفصل مثلا كما ذكرنا في بداية، نزل أولا بداية سورة العلق الخمس آيات الأولى، ثم بعد ذلك أكملت السورة. وكذلك المدثر قد نزلت منها الخمس آيات الأولى، ثم بعد ذلك تمت السورة. إذا إن قال قائل: ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا هكذا؟ فنقول قد ذكر العلماء لذلك حكما. فمن ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن هذه العلة، هذه علة ذكر الله عز وجل، والسبب أنه لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة. وقد أشار العلماء أن هذا الاستشكال قد استشكلوه بسبب أنهم عرفوا أن الكتب الأخرى كانت تنزل جملة واحدة، والله أعلم. لذلك قال: كذلك لنثبت به فؤادك. والأنبياء هم بشر، ويصلهم ويعتريهم ما يعتري البشر من خوف وحزن وفرح وضحك وجوع وبكاء وغير ذلك ممن جبل الله الناس عليه وخلقهم عليه. كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالله عز وجل كان يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه بالأنبياء، وأن الرسل قد كذبت وقد وصلها من الأذى من أقوامهم، ولذلك أمره بالصبر وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونهاه عن الحزن والضيق وأمره بالصبر وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. والله عز وجل قد أخبره بأنه يعصمه من الناس وبشره بالنصر والتمكين. وأن هذه الحكمة الأولى التي ذكرها العلماء وفصلوا فيها، وقالوا هذه من أبرز الحكم في نزول القرآن مفرقا. ومن الحكم أيضا تيسير حفظه وفهمه. قد قال التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال حدثنا، وقد قلت لكم هذا سابقا، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن الحكم أيضا مسيرة الأحداث وإجابة ما يطرأ على الأمة من مشاكل وقضايا ومستجدات. ومن الحكم أيضا العظيمة والجليلة التدرج في التشريع وتربية الأمة بحسب ما تقتضيه الحاجة، وكذلك تيسير ذلك على النفوس حتى تقبل الحق بدون مشقة. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولعلها تشير هنا إلى سورة المدثر. قالت رضي الله عنها: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني إذا يعني رجع الناس إلى الإسلام وثابوا إليه ودخلوا فيه بقوة وفهموا كثيرا منه ورسخت العقيدة عندهم، قالت: نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. هذه حكمة عظيمة من حكم نزول القرآن مفرقا، أنه فيه تدرج في التشريع حتى تقبله النفوس وحتى ترسخ العقيدة ويرسخ الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، ثم بعد ذلك تكون النفوس مهيئة لقبول الوحي ولقبول الأحكام الشرعية. ومن الحكم، وبها نختم، استمرار التحدي والإعجاز على مدى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى مدى 23 سنة مع أقوام في أعلى درجات الفصاحة من العرب قد عجزوا على الإتيان بمثله أو بصورة من أو بآية، وهذا أوضح دليل وأجله على أن مصدر القرآن هو من الله عز وجل، وأنه ليس في قدرة البشر أن يعجزوا بشرا مثلهم. لو كان القرآن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، من عنده، لا أمكنهم على مدى 23 سنة أن يجدوا له أخطاء أو أن يأتوا بأفضل منه، لكنهم لما كان من عند الله عز وجل فقد عجزوا. فسبحان الله العزيز العليم، سبحان الله الرحمن الرحيم. هذا والله أعلم. ونختم بقوله تعالى: قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا والله أعلم. إذن هذا هو الدرس على عجالة، وذكرنا فيه أن للقرآن نزولين، وذكرنا أن هذا هو القول الأرجح، ويأتي بعده في القوة القول بأنه كان ذلك بداية، كانت الآيات تقصد بداية النزول، لكن الذي رجحناه هو قول الأكثر، والذي دلت عليه آثار ابن عباس الصحيحة الثابتة، وهو قول تلاميذه. وعلى كل حال، أسأل الله أن يوفقنا وأن يفقهنا في الدين، ويعلمنا ما ينفعنا، ونحن في ليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو حب يا حبذا لو يعني يرى الإنسان ماذا يفعل يوم الجمعة، ففيه آداب وفيه سنن، فلو حرصنا على بعضها لكان في ذلك خيرا كثيرا. هذا والله أعلم، وبارك الله فيكم، وشكر الله حسن إنصاتكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، قلنا نحن ذكرنا أن الحكمة الأولى وهي حكمة عظيمة ذكرها العلماء أنه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار قد قالوا، يعني استشكلوا، قالوا لماذا لم ينزل هذا القرآن نزولا واحدا، جملة واحدة، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ثم ذكر بعد ذلك ربنا عز وجل الحكمة، قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وذكرنا بعض الآيات التي فيها الأمر بالصبر، وأن الله عز وجل كان يثبت بهذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر له من أحوال الأنبياء والرسل مما قبله الذين صبروا والذين أوذوا. هذه الحكمة الأولى التي ذكرناها، أنه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم. والكلام القحطاني هذا جميل، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. وهنا رمضان الأصل أنه ممنوع من الصرف، يعني لا يجوز أن نقول في رمضان، لكن هذه للضرورة الشعرية. الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهنا رمضان مضاف إليه، ومع ذلك كان مضافا إليه مجرورا بالفتحة، لذلك قال: شهر رمضان، لأنه ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف والنون. ولكن هنا في هذا الشعر يعني قد قال في رمضان، وهذا من الجائز في الشعر بسبب الوزن الشعري، كما قال السيوطي رحمه الله، قال: فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمدي. لا يجوز أن نقول فأحمدي، لأن أحمد كذلك ممنوع من الصرف، لكن هذا أيضا للضرورة الشعرية، والله تعالى أعلم. طيب، شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. هذا والله أعلم، نترككم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.